بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء السابع عشر أم الثامن عشر، كم ذي القعدة؟ ليلة الأربعاء، ليلة كم؟ ليلة الثامن عشر من شهر ذي القعدة للعام الثامن والعشرين من بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. قد وصلنا إلى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. اقرأ يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد على متن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ووصلنا عند قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتة. إبراهيم كان أمة قانتة. ما أحد بارك الله فيكم، يعني من أداء مجلس العلم، أن ما أحد من الجالسين يعني يعدل أو يصحح إلا يعني الشيخ الذي يقوم بالتعليم والتدريس، حتى لا يحدث هرج ومرج في المجلس. بارك الله فيكم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. كفى. في هذا الباب بين المصنف رحمه الله تعالى حكم من حقق التوحيد، يعني بلغ إلى المرتبة العليا أو إلى الدرجة العليا في التوحيد، فإن جزاءه كما وعده الله سبحانه وتعالى وهو لا يخلف وعده أن يدخله الجنة بغير حساب. ثم بدأ المصنف بذكر قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإن إبراهيم عليه السلام قد حقق أعلى مراتب التوحيد، ولذلك كان أمة وحده، كان أمة وكان حنيفا ولم يكن من المشركين. وقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وفراس ابن يحيى في مسنده من طرق عن مسروق رحمه الله تعالى أنه قال: قرأت على ابن مسعود هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة حنيفة ولم يكن من المشركين. فقال ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة. فأعادوا عليه السؤال فأعاد عليهم إن معاذا كان أمة ثم قال الأمة الذي يعلم الناس الخير الذي يعلم الناس الخير والقانت الذي يطيع الله ورسوله وهذا إسناد صحيح عن ابن مسعود الذي يطيع الله ورسوله لا هذا صح موقوفا على ابن مسعود ليس مرفوعا وقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن القانت هو المداوم على طاعة الله القنوط أي المداومة على طاعة الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه والحنيف حنيفة الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد أو قيل والذي يميل من الشرك قصدا إلى التوحيد وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الحنيف هو المقبل على طاعة الله عز وجل الحنيف هو المقبل على طاعة الله المعرض عن كل ما سواه المعرض عن كل ما سواه كما قال ابن القيم وكيف كان إبراهيم عليه السلام أمة وحده كان أمة وحده بصموده في الدعوة إلى التوحيد وفي صبره على الأذى من قومه ومن الجبابرة الظالمين الذين كانوا يصارعونه على دعوته فكيف كان إبراهيم عليه السلام يجابه هؤلاء هل كان يجابه هؤلاء بالمظاهرات وبالتفجيرات وبالدعاوى الحماسية الفارغة من محتوى التوحيد حاشا وكلا لأن إبراهيم عليه السلام كان يواجه المخالفين من المشركين ومن الظالمين بدعوته من التوحيد ولم يكن مقولة هؤلاء المخذولين من أهل البدع والأهواء إننا نريد توحيد الصف قبل الدعوة إلى التوحيد فقالوا وبئس ما قالوا قالوا إن التوحيد أو إن إذا دعونا الناس إلى التوحيد تفرق الناس عنا ولم يبقى معنا أحد ليقيم دولة الإسلام وأي دولة تقوم بدون التوحيد ما هذه الدولة التي تنسب إلى الإسلام غير التوحيد هذه الدولة المخذولة التي أقامها الخوان المفلسون في السودان هل قامت على التوحيد؟ هل قامت على دعوة الأنبياء والمرسلين؟ لا، هي ليست من الإسلام في شيء، وإن كانوا ينسبون إلى أهل القبلة في الجملة، نحن ما حكمنا عليهم بالكفر، ولكن لا تحسب على دعوة الإسلام الصحيحة ولا تنسب إلى منهج الصحابة والسلف الصالح. فهي دولة قامت على حماية كل مظاهر الشرك والبدع. فلذلك فإن إبراهيم عليه السلام بريء من هذا الحزب الإبراهيمي الكاذب الذي أنشأه هذا الطراب الضال أو من معه من هذه الحكومة الإخوانية البائسة في السودان، والذين أرادوا به أن يجمعوا رايات الكفر. أن يجمعوا رايات الكفر كلها. تحت راية واحدة. وبئس الجمع وبئس من جمع هؤلاء على هذا الضلال والباطل. فإبراهيم كان أمة بالتوحيد وإن كان وحده. وإن لم تكن له دولة. فكان وأمة كان أمة وإن لم يقم الدولة. فالعبرة ليست بإقامة الدولة كما يزعم هؤلاء الذين تأثروا بمذهب الرافضة الإمامية الذين جعلوا غاية الدين العظمى إقامة الإمامة العادلة كما يزعمون، وهذه دعوة المودود الرافضي الذي غر بها شباب المسلمين وهو يريد أن يمرر لمذهبه الرافضي الخبيث الذي قام على منهج الإمامية الشيعة. ولقد هدم بواطيله وكشف عن خبثه إمام الجرح والتعديل في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. فالروافض الشيعة لما فشلوا في فرض مذهبهم الباطل على عامة المسلمين حاولوا أن يرسلوا بأخفياء يستدرجون السذج من الشباب ومن عامة المسلمين ليخرجوهم عن السنة وإن لم يدخلوهم في التشيع والرفض، كما كان يعني يخطط خبثاء النصارى واليهود الذين قال أحدهم نعم أخرجوا المسلم من إسلامه ولا تدخلوه إلى نصراني، فعلى المنوال نفسه يخطط الشيعة إخوان اليهود أخرجوا أهل السنة من سلفيتهم ومن منهجهم السني وإن لم تدخلوهم في التشيع والرفض. وللأسف قد ابتلع الكثير من الشباب هذا الطعم الخبيث وصاروا منسوخين لا منهج لهم ولا انتماء لهم، وخرجوا بكل سذاجة نعم يعلنون للشيعة الروافض أنهم قد ابتلعوا الطعم في مظاهرات الأزهر التي حدثت منذ ما يقرب من عام، منذ ما يقرب من عام أو يزيد أو يقل يقولون بكل حماقة لا سنة ولا شيعة. نعم هكذا إيه؟ رضوا أن يخرجوا عن السنة وأن يسووا بين السنة والشيعة، لا سنة ولا شيعة ولكن إسلامية إسلامية. إسلام بلا محتوى، مجرد شعار كاذب. فهؤلاء ما تعلموا التوحيد وما عرفوا دعوة إبراهيم عليه السلام ولا قرأوا القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم المرمية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ الذي بعده. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قبل البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال قلت التقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يصدقون ولا يبتغون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى يعني مختصرا ومطولا في بعض الأبواب، وأخرجه مطولا بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه. وقوله أيكم من أمرأ الكوكب الذي انقض البارحة، انقض أي سقط، سقط يعني سقط أو نزل. أيكم رأى الكوكب الذي سقط يعني كأنه إيه؟ سقط من السماء فظهر للناظرين يعني فصار مرئيا لهم، يعني انقض البارحة. ومقوله قول سعيد أما إني لم أكن في صلاة، يعني هذا من تورعه ومن فقهه رحمه الله تعالى، لأنه أراد أن ينفي عن نفسه المراءة أو الرياء، أن لا يعني يرائي بعمله، حيث أنه يعني غلب على ظنه أنه لما سأل هذا السؤال أن السامع سوف يعني يظن فيه أنه قد بات الليل قائما يصلي، ومن ثم رأى هذا الكوكب الذي سقط في السماء. نعم، فأراد أن يخفي عمله وأن يظهر بمظهر القائم العابد الذي يرائد عمله، فقال نعم قال صراحة أما إني لم أكن في صلاة حتى لا يظهر عمله. نعم، ثم شرع يعني يبين سبب سهره في هذه الليلة، فقال أما إني لدغت أو ولكني لدغت. فسئل فماذا صنعت، فماذا صنعت؟ فقال ارتقيت، يعني قمت بالرقية، رقيت نفسي. فسئل عن يعني الدليل على مشروعية الرقية، وأنت ذكر يعني بإسناده يعني عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يعني قد ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا اللفظ، ولكن في خارج الصحيحين، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد صحيح. فأجاب يعني هذا السائل بإجابة المتبع الفقيه الذين هم من التابعين للسلف الصالح بإحسان، أو من الذين قال الله فيهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم، هذه مقولة كل من من صدق في اتباع الأثر، أحسن من انتهى، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الوقوف على السماع. يعني نحن نتبع ما وصل إلينا سماعا من الأحاديث والآثار التي نقلت إلينا بنقل جيل عن جيل، سماعا نعم وكتابة. فهذا يعني هذا يسمى عند أهل العلم بالسماع. أنت الآن سمعت مني حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتتوقف عليه عند هذا السماع، أخبرتك بأثر عن الصحابة عن السلف الصالح، فتتوقف على حد هذا السماع، تكون وقافا عند الأثر، قد أحسن. من انتهى إلى ما سمع. فهذا من أدب السلف ومن تعليمهم لنا حسن الاستماع وحسن الاتباع، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالعبرة نعم ليست بالتفيهق وليست باللجاج في الجدال والتقاعر في الكلام، لا، العبرة بليه بالتوقف عند السماع، بالتوقف عند الآثار، بحسن الاستماع والاتباع للأثر والحديث. أهل الحديث والأثر أهل اتباع، ليسوا أهل اتباع. فنحن قد كفينا بالآثار، فلا حاجة لنا إلى إحداث المحدثين وإلى يعني تقاعر المتقاعرين وإلى قصص القصاص ولا إلى جدال المبطلين. فانتهوا حفظكم الله وبارك فيكم إلى ما قد سمعتم، ولا تتعدوا السماع بفكر باطل أو بإحداث مذموم أو بتقاعر وتكلف في السؤال يضركم ولا ينفعكم. فكونوا من الوقافين عند حدود الله وعند النصوص والآثار والأحاديث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، والنبي وليس معه أحد. فهذا بيان، يعني بيان لحال أهل الحق. فمن الأنبياء من كفر أتباعه، ومن الأنبياء من قل أتباعه، ومن الأنبياء من لم يتبعه أحد. فهل الذي كفر أتباعه هو الموفق المفلح عند الله، وأما النبي الذي قلت أتباعه أو لم يتبعه أحد هل فشل في دعوته؟ لا، كلهم قد أفلحوا وقد نالوا المقام الحسن عند الله عز وجل. ولكن العبرة بقيام هذا النبي بأداء الأمانة بتبليغ الدعوة وبإحسان نقل الرسالة التي أرسل بها إلى قومه أو إلى من أرسل إليه. فإذا أدى الأمانة وبلغ الرسالة فقد فعل ما عليه، وقد يعني حقق ما قد أرسل بسببه، وليس هو مسؤول، وليس النبي مسؤولا عن من يتبع ممن لم يتبع. فليس من مهمة الدعاء أو من مهمة العلماء أن يكسروا أدعاهم. فلذلك كل الدعوات التي قامت على التجميع فقط فشلت ولم تحقق دعوة الأنبياء. فإن الأنبياء كان همهم الأهم أن يبلغوا دعوة التوحيد أولا إلى من أرسلوا إليه وإلى أن يبلغوهم شرائع الله عز وجل وشعائر الله. ولكن لما كانت الهدف عند هذه الأحزاب والفرق أن تجمع الناس أو أن تجمع الأتباع، فأعلنوا صراحة وبلا تورية أن همهم هو أن يجمعوا الناس تحت راياتهم وإن ضحوا بالتوحيد وإن ضحوا بحسن الاتباع للرسل أو للرسول صلى الله عليه وسلم. فحزب الإخوان إذا سألته أنتم يعني يا من تدعون أنكم ترفعون راية الإسلام هو الحل، لماذا قد رضيتم أن تجعلوا تحت راية حزبكم المخالفين من شتى الفرق التي خالفت الفهم الصحيح للتوحيد؟ فصرتم يعني الفرقة المبتدعة العظمى التي تبتلع كل فرق أهل البدع. يعني أنتم رضيتم أن تجعلوا النقشبندي الجعفري المخرف الذي يعني يتوسل بأشنع الوسائل الشركية إلى الله عز وجل عضوا في حزبكم، وكذلك رضيتم أن تجعلوا الشيعة الرافضي الذي يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت راية حزبكم. وإذا قدستم بالسنة نفرتم منها وقلتم هي قشور، فلا أنتم حققتم التوحيد ولا حققتم الاتباع للسنة، فأي إسلام هذا وأي دين هذا الذي أنتم تدعون أنكم تريدون إقامة دولته؟ فكذلك التبليغ والدعوة كما تحدثنا في دروس التوضيح هم من أصول دعوتهم عدم تحذير الناس من الشرك بكل أنواعه بل من أي منكر، وقالوا نحن إذا حذرنا الناس من الشرك نفروا عن دعوتنا وقل أتباعنا. يبقى هم وضعوا هذا الأصل عندهم، الأصل الأصيل، الأصل عندهم تكثير الأتباع، تكثير الأتباع على حساب التوحيد وعلى حساب السنة وعلى حساب منهج السلف الصالح. فهم إذا أتوا يوم القيامة بكل هذه الأعداد من الأتباع ما نفعوهم بشيء، وهذا النبي الذي يجيء وحده يوم القيامة هو الذي ينصر أو ترفع رايته ويعز أمام الأشهاد يوم القيامة. أما هؤلاء المخذولين فإنهم يفضحون على رؤوس الأشهاد ويقول يعني بعضهم لبعض أو يقول أصلاً نعم. أو يقول الأتباع للرؤساء نعم لقد كنا في ضلال مبين إذ اتبعناكم على هذا الباطل ولكن هيهات هيهات لقد إيه؟ لقد انتهى الأمر يعني فمن مات منهم على التوحيد فهو في مشيئة الله ومتواعد بالطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومتواعد بالعذاب على هذه البدعة. وأما من مات على الشرك فقد خسر خسرانا مبينا. فالعبرة بارك الله فيكم ليست بكثرة الأتباع، فلا تختروا بهذه الأعداد التي تحضر عند خطباء أهل البدع فإنهم لا ينفعونهم بشيء إذا إيه؟ إذا جاء الملك سبحانه وتعالى الفصل بين العباد يوم القيامة. وبدأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين عظيم فضل التوحيد ويبين صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته. فقال بعد أن بين هذا الثواب العظيم هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لا يطلبون الرقية من أحد. وهناك لفظ قد روي في صحيح مسلم بلفظ لا يرقون، وهذا لفظ شاذ قد حكم عليه الشذوذ المتثبتون من المحققين من أهل الحديث كما ذكر هذا عدد من أهل العلم. عليكم السلام. قد تفرد مسلم بهذا اللفظ هو لا يصح يعني من ناحية الإسناد. وقد تأول بعض شراح مسلم مثل أو نحو النووي رحمه الله تعالى يعني هذا اللفظ وأرادوا أن يجمعوا بينه وبين لفظ لا يسترقون، ولكنهم أتوا يعني بتأويلات يعني الغالب عليها التكلف ونحن لا نحتاج إلى هذه التأويلات بعد أن حكم علماء الحديث بشذوذ هذا اللفظ من ناحية الإسناد. وقوله لا يسترقون وكذلك نعم قال لا رقى إلا من عين أو قمة. ما حكم الرقية؟ حكم الرقية أنها مشروعة بأحاديث أخرى، وأيضا يدخل في أدلة مشروعيات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أن بريدة ابن الحصيب قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا وإن كان موقوفا ولكنه كما بينا قد ثبت مرفوعا من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرقية مشروعة وثابتة بنص السنة بأكثر من دليل يعني. فمن أدلة مشروعية الرقية نعم، وأن يعني قوله لا يسترقون هنا ويحمل على الكراهة، أنه يكره أن تطلب الرقية، ولكن ليس فيه دليل عليه على تحريم الرقية. فمن أدلة مشروعية الرقية ما قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة، في شربة عسل، وفي شرطة محجم، وفي كية نار. وقال ولا أحب الكي، أو وقال في لفظ أنا أنهى عن الكي. فدل هذا الحديث على مشروعية التداوي لهذه الأنواع، ويدخل في جملة هذا الاستعانة بالرقية. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي أو أن رجلا لدغته العقرب، فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرقيه أو يعني استأذنه في أن يقوم برقيته، فقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فدل هذا عليه على أنه يجوز أن يشرع لأحدين أن يرقي أخاه. ولكن الأولى والأقرب إلى كمال وتمام التوحيد أنك لا تطلب أو أن لا تطلب من أخيك أو من أحد أن يرقيك. هذه إن أردت أن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ألا تطلب من أحد أن يرقيك، ولكن لا بأس أن ترقي أنت نفسك، هذا لا يخرجك عن كمال التوحيد، ولكن لا تطلب الرقية من أحد، هذا على سبيل الاستحباب إن أردت أن تحقق هذه المرتبة العليا على سبيل الكمال يعني. أما إذا طلبت هذا فهذا ليس محرما ولكنه مكروه كما بينا. و هذا سازم الصواب الذي عليه جمهور الرواة الذين رووا هذا الحديث بلفظ لا يسترقون، تفرد بهذا على ما أذكر الآن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى، إن كان ثقة ولكنه شاذ بهذا اللفظ. وأنه أيضا من الأدلة التي تدل على مشروعية الرقية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وأما عن حكم التداوي بتعاطي أسباب الدواء يعني من ناحية التطبب وما شاكل ذلك، فاختلف العلماء في هذا الأمر على عدة أقوال. فهناك من ذهب إلى أن التداوي مباح، وهذا المشهور من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك من قال إن التداوي مكروه، الأصل فيه الكراهة والأصل أن يترك، نعم. وهذا المشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى وعن جملة أصحاب الشافعي. وبلا شك يعني عموم الأدلة قد أثبتت مشروعية وإباحة التداوي، ويدل على هذا ما ذكرنا من أحاديث مشروعية الرقية، وأيضا يدل على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندهم قوم من الأعراب، فقال أو فسئل عن التداوي فقال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا جعل له دواء إلا داء واحدا. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. أي كبر السن أو الشيخوخة. نعم. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصاب الداء فإذا أصاب الدواء والداء برئ بإذن الله. وأيضا جاء في خارج الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو في زيادة يعني أنه قال فيها علمه من علمه وجهله من جهله. فدل هذا على أن الأدوية هي من الأسباب المخلوقة التي جعلها الله عز وجل أسبابا للشفاء، فتعاطي هذه الأسباب الأصل فيه الإباحة، ولا نستطيع أن نقول أن الأصل فيه الكراهة، لأن عموم الأدلة دلت عليه على إباحة هذه الأسباب، وهذا لا يتعارض مع تمام التوكل، وإنما الحديث هنا جاء في طلب الرقية فقط، وما نستطيع أن نعمم هذا الحديث ونقول أنه يدخل فيه طلب التداوي، فإن الحديث قد نص عليه على أن من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، ولا وقال صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون، وماذا قال في تمام الحديث ولا يكتوون. نعم قد يقول قائل أو قد يقال إن قوله ولا يكتوون يعني لا يستخدمون الكي في العلاج، فهل يعني يؤخذ بهذا اللفظ كأنه يعني مثال على كراهية عموم التداوي أو على كراهية التداوي بالأسباب الأخرى بخلاف الكي؟ في هذا نظر لورود دليل آخر بخلاف هذا الدليل يعني يثبت كراهية الكي بالخصوص، أنه صلى الله عليه وسلم لما قام بذكر أسباب الشفاء وبذكر بعض أسباب التداوي كما في حديث ابن عباس قال إيه في شربة عسل وفي إيه بشرطة محجم وفي كية نار واستثنى كية النار وقال وأنا أكره الكي. ثم قال هنا في هذا الحديث ولا يكتوون, فدل هذا على أن المكروه هو الكي بخصوصه أو لعلة فيه. ها؟ ولذلك يقال في المثل المشهور عند الناس إيه؟ آخر الدواء إيه؟ الكي, يعني آخر شيء يلجأ إليه المريض الكي. فهذا لماذا؟ لأنه مكروه قد كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل أيضا على صحة هذا الكلام أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه قد دل هذا الصحابي لما جاءه واشتكاه من بطن أخيه فقال اسقيه عسلا, فدله عليه على التداوي بالعسل. ها؟ فلو كان مكروها أو لو كان زي ينافي كمال التوحيد التداوي بالعسل لقال له اصبر, كما قال للمرأة التي كانت تشتكي من الصرع فلم يأمرها بطلب الرقية, ها؟ ولكنه قال لها اصبري ولك للجنة, وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا فرق صلى الله عليه وآله وسلم بين طلب الرقية للعلاج من المس مثلا أو من الأمور التي قد لا ينفع فيها إلا الرقية, وبين التداوي بأسباب التداوي المشروعة لبعض الأمراض التي تصيب الجسم. فالذي يظهر مما ذكرنا أن طلب التداوي الأصل فيه المشروعية والإباحة وليس مكروها, وأن طلب الرقية من الغير هذا يكره, الأصل فيه للكراهة وينافي كمال التوحيد كما ثبت في هذا الحديث. وأما الكي مكروه كما بين غير لا هو يعني يباح مع الكراهة, يعني يباح, لذلك آخر الدواء الكي. هذا الذي يظهر لي من عمو أو من الجمع بين الأدلة, والله تعالى أعلى وأعلم. وقد ثبت أيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد يعني فيه ضعف ولكنه يصح لشواهده, ولكن الحديث يصح لشواهده كما حقق هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث, أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدخل من أمتي يوم القيامة 70,000 بغير حساب على صورة القمر ليلة البدر. نعم, وقال وجوههم كالقمر ليلة البدر على قلب رجل واحد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم فاستجبت ربي فزادني مع كل 70,000. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل, مع كل ألف من السبعين ألفا سبعون ألفا آخرين يدخلون الجنة غير حساب. فزادنا سبعين ألفا فزادني مع كل واحد سبعين ألفا. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قد بين صفتها السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة في أول زمرة من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. أنه قال نعم ف نعم فتأتي زمرة أو فتأتي زمرة على صورة القمر أو فقال فتنجو أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر يدخلون الجنة أو سبعين ألفا سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. فتنجو أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. فهذه صفة سبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا منهم أن يرزقنا الحشر معهم في غير ضراء مضرة ولا فتنة ولا فتنة نذل. نعم. في رواية مع كل ألف وفي رواية أخرى مع كل واحد. نعم. طيب نعم. أيضا من الأدلة التي تدل على مشروعية الكي وإن كان يشرع مع الكراهة أنه ثبت في البخاري أن أنس رضي الله عنه قد اكتوى في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينهه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بل أيضا أخرج الترمذي بإسناد صحيح نعم من حديث أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كوى أسعد ابن زرارة نعم رضي الله عنه. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حديث ماذا؟ نعم هذا حديث نعم صحيح الصحيحين. نعم في برضو مشروعية التداول. نعم التداول بألبان الإبل. نعم هذا أيضا من جملة الأدلة التي تدل عليه على مشروعية تعاطي أسباب الدواء. نعم نحن ما يعني ما نستطيع أن نقوم بحصر أن نقوم بجمع كل أدلة مشروعية التداول مجلس واحد، لكننا أردنا أن نذكر أمثلة فقط يعني من هذه الأدلة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.